فتحات الناس فيها مزيد شيء فتحسن هو يحقق المشياء الاجتماعية كيف الشيء عنه؟ لذلك أن الجنب والجنب كيف الشيء عنه في ذهن؟ هذا طلب عن الطلب طلب لا يوجد فيها تفرش لا لكن فقط من ذلك الوحيد مش بيه إيه عادة في ذلك كان عادة حسه موصل بشكل مجمعي بوحيد كذلك شيء مجمعي لو ذهبنا نحن بشكل الآية يقول رب سبحانه عندما أمره إذا أراد شيء أن يكون له كل فيكون يعني إذا أراد شيئا حتى معايا كل شيء شيء عدم الإرادة لكل يعني تجد بالقول تجد بالقول أي هذا سبحانه وتعالى فقير فقير مجد مش معنى سنفة الأولى اللي كنت فريق كنت فريق كنت فريق سنفة هذا الإطار إلى ما نعيش مصر فيه بين يعني صباح الثامنة الإطار الحمد لا هذا تعالي بين يعني إن الله تبارك وتعالى يعني كان يقول أقيموا الصلاة يعني أقيموا الصلاة وكل ما يزيد الخلق أقيموا الصلاة هذا الكلام هذا إذا كنت فيكون هذه الكناية على مكان قدرته تبارك وتعالى وهو أسرع من الحاسبين مش معنى القول يعني أراد شيئا أن يكون بريكم ذلك لا رشيد القول بذلك يعني التوقف هذا للتشبيه مثل الباطل يعني ماذا أخذ التشبيه يعني يمر نوها حتى هذا العارف مثل يكون الشيء تجلس بعد ما تجلس في التشبيه مر نوها التجلسات حتى نحن نأخذ مرادة وخليه نشوفها مش أنا قاعد ياخذ مثل نخلي ونجلس مش حاجة كتب نخلي غالب لك عشي حاجة كتب معلومة في ذلك مين الحديث وخارج كتب تعالى في الحوالي الحديث القدم بقاء ومين الحديث الحديث لو تعالى من ذلك انتقاع في ذلك إذا هذه وانت تريد هكذا أردت هذا على قديم ركب ذلك فقط جدا ناس انت اردت تحب هكذا انت فاعل قصه رسم او غيرك يعني ما يكون ما كانت عدم اتفاقك على على على موعد اتفاقك انت شفت قياس الغرب على شيء من وقت الاستراحه وقت حتى يكون لنا لو كنا لكم ماذا نقول في كل شيء على خطر وعنده بكره يعني تصور ان شفت كامل مكمل ما عندوش اله ان الاله لا تزال تشوف حقوقك فرسمنا في الاله مش مشكله أقول لك من فسر تكلم كل كمال برد يجي أما فرد كان في فهنا كنت يكون هذا مجاهد فكن فيكون هذه الجناية على تمام قدرته تبارك أن قدرته لا يمكن أن تعارضها القدرة أي أراد كل قل القدرة على تطبيق غيره الاتحاد مثل الاتقان مع بعضهم البعض هذا التفكير الذي نتكلم عليه حتى نفهم فهو اعتزال ليس حقيقي، لأنه قد يحب أن يفعل هذا الضرب سبحانه وتعالى عن الدنيا،